السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام شهر علماء الفلك اكتشفوا ان في جسم غريب ملامحه مش واضحة جاي من خارج المجموعة الشمسية وبيقرب بسرعة ناحية كوكب الارض. جسم ضخم يكاد يكون قد مدينة كاملة، وبناء على السرعة اللي بيتحرك فيها ففي نهاية شهر نوفمبر الجاي هيكون موجود في اقرب نقطة ليه بالنسبة للارض. الشاهد في الموضوع بقى ان الاخبار اللي اتكلمت عن الجسم ده ما بتقولش انه نيزك مثلا او صخرة عملاقة هتصطدم بالكوكب زي ما بنسمع من وقت للتاني. بيقولوا انه جسم جاي من خارج المجموعة الشمسية ووارد يكون سفينة فضاء. سفينة فضائية بقى هتعدي من قدامنا تصور كوكب الارض والمجموعة الشمسية عشان يرسموا يعني خريطة للمنطقة بتاعتنا، يبعتوا لنا مسبار ولا مركبة صغيرة يهاجموا علينا. كل اللي عايز تقوله بقى قوله. المدهش بقى ان الكلام ده المصدر بتاعه مش اتنين قاعدين على المصطبة مثلا ولا واحد حاطط بوست على السوشيال ميديا. الكلام ده طالع من مجموعة من الباحثين في جامعة هارفارد، وعلشان كده الموضوع خد زخم كبير. فيا ترى بقى ايه الحكايه؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. القصه بتبدا عند تلسكوب اطلس، واحد من اهم التلسكوبات الارضيه الموجوده على الاطلاق. واطلس مش تلسكوب واحد، هو شبكه مكونه من 4 تلسكوبات متوزعين في مواقع جغرافيه مختلفه حول العالم، 2 في جزر هاواي، 1 في جنوب افريقيا، و1 في تشيلي. كل تلسكوب منهم بيمسح ربع السماء تقريبا، علشان في النهاية الاربع تلسكوبات مع بعض يوفروا رؤية واضحة للسماء كلها. فكرة المشروع بدأت سنة 2015 بتمويل من وكالة ناسا وبتطوير وتشغيل من قبل معهد علوم الفلك بجامعة هاواي. وكان الهدف الاساسي من المشروع انه يبقى حاجة بتراقب السماء طول الوقت علشان تكتشف اي جسم متحرك في الفضاء او جسم بيقرب من الارض. وعلشان كده اتسمى أطلس، اللي هي اختصارا لجملة Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System، واللي معناها نظام التنبيه الأخير لاصطدام الكويكبات بالأرض. في يوم 1 يوليو اللي فات، تلسكوب أطلس الموجود في تشيلي رصد نقطة صغيرة من الضوء بتتحرك بنمط مختلف مقارنة بالنجوم اللي موجودة في الخلفية وراها. وبعد تجميع أكتر من 100 لقطة وبعد مراجعة تقارير الرصد من أرشيف الثلاث تلسكوبات التانيين وأرشيف مرصد بالومر الموجود في سان دييغو في أمريكا، اكتشفوا أن النقطة عبارة عن مذنب ضخم جاي من خارج المجموعة الشمسية، وأطلقوا عليه اسم 3i أطلس. المذنب نشأ في نظام نجمي غير النظام بتاعنا، وجاي من مكان بعيد من أعماق الفضاء، وتحديدا منطقة القرص السميك اللي موجودة على أطراف مجرة درب التبانة، وهي منطقة موجود فيها نجوم عجوزة وكبيرة في السن. وعلشان كده الباحثين بيعتقدوا أن المذنب اللي جاي ناحيتنا عمره أكبر من عمر نظامنا الشمسي بالكامل، والمذنب ده هو ثالث زائر يتم رصده على الإطلاق في العصر الحديث ويكون جاي من خارج مجموعتنا الشمسية ويقرب مننا بعد الكويكب أوماموا اللي تم اكتشافه في 2017 والمذنب بوريسوف اللي تم اكتشافه في 2019. ده غير انه يعتبر أسرع زائر للنظام الشمسي تم تسجيله على الإطلاق. المذنب بيتحرك بسرعة مهولة تتخطى 200,000 كيلومتر في الساعة. وعلشان الناس ما تقلقش، المذنب مش بيشكل أي تهديد مباشر على كوكب الأرض، مش هيصطدم أصلا بالأرض، لكن هيعدي من جنب الأرض. تقريبا أقرب نقطة هيكون موجود فيها بالنسبة لنا هتكون على بعد 1.8 وحدة فلكية، أو ما يعادل 270 مليون كيلومتر. لحد هنا بقى الأمور تمام، مذنب التلسكوبات الأرضية رصدته والفلكيين أعلنوا عنه. لكن في 3 باحثين وهم أدم هيبرد وأدم كراول والباحث الرئيسي آفي لوب من جامعة هارفارد كان ليهم رأي تاني. لوب والمجموعة اللي معاه نشروا ورقة بحثية في يوليو اللي فات قالوا فيها ان المذنب اللي بيقرب من مجموعتنا الشمسية مش مذنب طبيعي ولا حاجة، ده سفينة فضائية مرسلة من حضارة ذكية موجودة في مكان ما في الفضاء الشاسع، ويا اما جايين بنية التجسس علينا او مهاجمة الارض. وفعلا طلع آفي لوب في كل المنصات الإعلامية وفضل يهلل ويقول يا جماعة لازم كل الحكومات اللي فعلا تتحرك وياخدوا حذرهم من الجسم اللي بيقرب وياخدوا الموضوع على محمل الجد قبل ما يفوت الأوان. وهنا بقى بيظهر سؤال، هو ليه آفي لوب أصلا بيقول إن المذنب ده سفينة فضاء مش مذنب عادي؟ إيه الأدلة اللي عنده يعني؟ لوب بيقول إنه مشكلته مع المذنب بتتلخص في جملة واحدة، حجم غير عادي، تسارع غير عادي، مسار غير عادي، وسلوك غير عادي. المذنب 3i أطلس التقديرات المبدئية بتقول إن عرضه بيتراوح من 20 ل 24 كيلومتر، حجم ضخم جدا مقارنة بأي جسم بين نجمي تم رصده قبل كده. وعلشان كده هو شاكك في طبيعة الجسم نفسه وفي حجمه المبالغ فيه، ده غير إن السرعة اللي بيمشي بيها غير متناسبة مع حجمه. 3i أطلس ماشي بسرعة 200,000 كيلومتر في الساعة زي ما وضحنا. لوب بقى شايف إن جسم بالضخامة دي المفروض يبقى أبطأ من كده بكتير، وده ياخدنا للنقطة اللي بعدها وهي ديل المذنب. لوب بيقول انه لحد دلوقتي ما تمش رصد ديل المذنب. اي مذنب طبيعي بيكون وراه ديل طويل جدا بسبب تبخر الجليد وتطاير الاتربة من عليه. الديل اصلا هو اللي بيدي للمذنب قوة الدفع الاضافية اللي بتزود سرعته. فازاي مذنب بالحجم ده بالسرعة دي ما يكونش ليه ديل اساسا؟ وعلشان كده التفسير من وجهة نظر لوب هو ان الجسم مزود بقوة دفع نفاسة هي اللي بتحركه. اذا هو جسم مصنع او آلة. تاني حاجة والملفتة للانتباه من وجهة نظره هي المسار بتاع المذنب. المذنب 3 اي اطلس خلال المسار بتاعه هيعدي بشكل مباشر من جنب الكواكب الداخلية الاربعة، عطارد والزهرة والارض والمريخ. وطبعا معروف ان الكواكب الصخرية في اي نظام نجمي هي الكواكب اللي بيكون فيه احتمالية عالية ان يكون عليهم حياة. فبيقول وكأن الجسم جاي مخصوص علشان يستكشف او يصور الكواكب دي تحديدا. ونقطة تانية مهمة بخصوص مسار المذنب هي ان المذنب في الطريق بتاعه هيتقطع بشكل مباشر مع مسار كوكب المريخ ومسار كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونيبتون وبلوتو كمان، لكنه مع ذلك مش في مسار صدامي مع ولا كوكب منهم، هيتجاوزهم كلهم بكل سهولة. ده غير انه جاي من مكان بعيد جدا في الفضاء، وبالرغم من كده ما اصطدمش بأي حاجة في الطريق وماشي في مساره زي ما هو. لوب بقى بيقول ان احتمالية ان حاجة زي كده تحصل بشكل طبيعي احتمالية ضئيلة جدا لا تتجاوز 0.2%، وبناء عليه شايف ان المسار بتاع الجسم محسوب بشكل مسبق وبدقة شديدة. الاغرب بقى من كل اللي فات ان افي لوب بيقول ان من الحاجات اللي لفتت انتباهه في المسار بتاع المذنب هي انه في الفترة ما بين نهاية شهر اكتوبر ولحد شهر نوفمبر المذنب هيكون في نقطة عمياء بالنسبة لنا على سطح الارض، وده لان في التوقيت ده تحديدا الشمس هتكون موجودة ما بين الارض وما بين المذنب، وعلشان كده هتخبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام شهر علماء الفلك اكتشفوا ان في جسم غريب ملامحه مش واضحة جاي من خارج المجموعة الشمسية وبيقرب بسرعة ناحية كوكب الارض. جسم ضخم يكاد يكون قد مدينة كاملة، وبناء على السرعة اللي بيتحرك فيها ففي نهاية شهر نوفمبر الجاي هيكون موجود في اقرب نقطة ليه بالنسبة للارض. الشاهد في الموضوع بقى ان الاخبار اللي اتكلمت عن الجسم ده ما بتقولش انه نيزك مثلا او صخرة عملاقة هتصطدم بالكوكب زي ما بنسمع من وقت للتاني. بيقولوا انه جسم جاي من خارج المجموعة الشمسية ووارد يكون سفينة فضاء. سفينة فضائية بقى هتعدي من قدامنا تصور كوكب الارض والمجموعة الشمسية عشان يرسموا يعني خريطة للمنطقة بتاعتنا، يبعتوا لنا مسبار ولا مركبة صغيرة يهاجموا علينا. كل اللي عايز تقوله بقى قوله. المدهش بقى ان الكلام ده المصدر بتاعه مش اتنين قاعدين على المصطبة مثلا ولا واحد حاطط بوست على السوشيال ميديا، الكلام ده طالع من مجموعة من الباحثين في جامعة هارفارد، وعلشان كده الموضوع خد زخم كبير. فيا ترى بقى ايه الحكاية؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. القصة بتبدأ عند تلسكوب أطلس، واحد من أهم التلسكوبات الأرضية الموجودة على الإطلاق. وأطلس مش تلسكوب واحد، هو شبكة مكونة من 4 تلسكوبات متوزعين في مواقع جغرافية مختلفة حول العالم، 2 في جزر هاواي، 1 في جنوب إفريقيا، و1 في تشيلي. كل تلسكوب منهم بيمسح ربع السماء تقريبا، علشان في النهاية ال4 تلسكوبات مع بعض يوفروا رؤية واضحة للسماء كلها. فكرة المشروع بدأت سنة 2015 بتمويل من وكالة ناسا وبتطوير وتشغيل من قبل معهد علوم الفلك بجامعة هاواي، وكان الهدف الأساسي من المشروع إنه يبقى حاجة بتراقب السماء طول الوقت علشان تكتشف أي جسم متحرك في الفضاء أو جسم بيقرب من الأرض، وعلشان كده اتسمى أطلس اللي هي اختصارا لجملة Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System، واللي معناها نظام التنبيه الأخير لاصطدام الكويكبات بالأرض. في يوم 1 يوليو اللي فات تلسكوب أطلس الموجود في تشيلي رصد نقطة صغيرة من الضوء بتتحرك بنمط مختلف مقارنة بالنجوم اللي موجودة في الخلفية وراها، وبعد تجميع أكتر من 100 لقطة وبعد مراجعة تقارير الرصد من أرشيف ال3 تلسكوبات التانيين وأرشيف مرصد بالومر الموجود في سان دييجو في أمريكا، اكتشفوا أن النقطة عبارة عن مذنب ضخم جاي من خارج المجموعة الشمسية وأطلقوا عليه اسم 3i أطلس. المذنب نشأ في نظام نجمي غير النظام بتاعنا وجاي من مكان بعيد من أعماق الفضاء، وتحديدا منطقة القرص السميك اللي موجودة على أطراف مجرة درب التبانة، وهي منطقة موجود فيها نجوم عجوزة وكبيرة في السن، وعلشان كده الباحثين بيعتقدوا أن المذنب اللي جاي ناحيتنا عمره أكبر من عمر نظامنا الشمسي بالكامل. والمذنب ده هو ثالث زائر يتم رصده على الإطلاق في العصر الحديث ويكون جاي من خارج مجموعتنا الشمسية ويقرب مننا، بعد الكواكب أوماموا اللي تم اكتشافه في 2017 والمذنب بوريسوف اللي تم اكتشافه في 2019. ده غير انه يعتبر اسرع زائر للنظام الشمسي تم تسجيله على الاطلاق. المذنب بيتحرك بسرعه مهوله تتخطى ال 200 الف كيلومتر في الساعه. وعلشان الناس ما تقلقش، المذنب مش بيشكل اي تهديد مباشر على كوكب الارض، مش هيصطدم اصلا بالارض، لكن هيعدي من جنب الارض. تقريبا اقرب نقطه هيكون موجود فيها بالنسبه لنا هتكون على بعد 1.8 وحده فلكيه، او ما يعادل 270 مليون كيلومتر. لحد هنا بقى الامور تمام، مذنب التلسكوبات الارضيه رصدته والفلكيين اعلنوا عنه. لكن في ثلاث باحثين وهم ادم هيبرد وادم كراول والباحث الرئيسي افي لوب من جامعه هارفارد كان ليهم راي تاني. لوب والمجموعه اللي معاه نشروا ورقه بحثيه في يوليو اللي فات قالوا فيها ان المذنب اللي بيقرب من مجموعتنا الشمسيه مش مذنب طبيعي ولا حاجه، ده سفينه فضائيه مرسله من حضاره ذكيه موجوده في مكان ما في الفضاء الشاسع، ويا اما جايين بنيه التجسس علينا او مهاجمه الارض. وفعلا طلع افي لوب في كل المنصات الاعلاميه وفضل يهلل ويقول يا جماعه لازم كل الحكومات اللي فعلا تتحرك وياخدوا حذرهم من الجسم اللي بيقرب وياخدوا الموضوع على محمل الجد قبل ما يفوت الاوان. وهنا بقى بيظهر سؤال، هو ليه افي لوب اصلا بيقول ان المذنب ده سفينه فضاء مش مذنب عادي؟ ايه الادله اللي عنده يعني؟ لوب بيقول انه مشكلته مع المذنب بتتلخص في جمله واحده، حجم غير عادي، تسارع غير عادي، مسار غير عادي، وسلوك غير عادي. المذنب 3 اي اتلس التقديرات المبدئيه بتقول ان عرضه بيتراوح من 20 ل 24 كيلومتر، حجم ضخم جدا مقارنه باي جسم بين نجمي تم رصده قبل كده،